هل الأغطية التي على السرير وبها صور الطاووس أو الطيور في المنزل هل في ذلك حرج؟ الصورة في البساط ونحوها لا حرج فيها، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قال لما أزال النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه الصورة قال اتخذنا منه وسادتين كان يرتفق بهم عليه الصلاة والسلام. وفي سنة النسائي وغيره في سنة الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين جبريل موعد، فجاء جبريل ولم يدخل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب فقال إن في البيت سترا فيه تصاوير وغراما وتمثالا وكلبا، فمر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون هاية الشجرة، ومر بالستر حتى يتهن وسالتان توطعان ومتهنتان، ومر بكلب أن يخرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثال وقطع رأسه والستر جعل منه وسالتان والكلب أخرج، كان دري وجدوا تحت نظير لهم أدخله الحسن والحسين، فدل على أن الشيء يوطى ومنتهن لا حرج، لكن لا يجوز التصوير لا في ما يوطى ولا غيره، التصوير لا يجوز، لكن إذا وجد الشيء مصور في بساط أو وسادة تمتهن فلا حرج. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.